قبل ما نبتدي المحاضرة في بعضكم سأل بعض أسئلة استرعتني منهم كلمة EM pathway اللي سألتني سؤال ده فكرت معناها extra mitochondria. EM pathway هو the MDEN BRH pathway اللي هو glycolysis. بعيد تاني الglycolysis له اسم آخر حسب اسم اثنين من العلماء اكتشفوه، واحد اسمه امدن والثاني اسمه مير هوف. دول عالمين اكتشفوا الجلايكوليسيس وبالتالي سموها ذا امدن مير هوف باثوي، وبتختصر الى اي ام باثوي. فتاني اي ام باثوي هو ايه؟ هو الجلايكوليسيس. اوكي؟ طيب احنا هنستأنف الكلام عن الليبيد ميتابوليزم، وابتدينا المرة اللي فاتت في الكلام عن الأديبوز تيشو، وقلنا إن الاستمرار بيحصل في ليبوليسيس تكسير للترايجليسيرولز إلى جليسيرول وفاتي أسيدز، ثم إعادة بناء الترايجليسيرولز مرة أخرى. وقلنا إن عمليتين دول بيعكسوا بعض. يعني إيه؟ أنا بكسر الترايجليسيرول لجليسيرول وفاتي أسيدز، طبعاً دول قابلين للخروج من الفاتسيل. الليترول لكن يخرج زي ما اتفقنا لانه كانت بي ميتابولايز انتفاتسيل. طب الفاتي اسيد ممكن يخرج وممكن لا. مين اللي هيحدد هيخرج ولا لا؟ لو كان ممكن نعمل له ري استريفيكيشن يبقى مش هيخرج. لو ما قدرناش نعمل له ري استريفيكيشن يبقى هيخرج. اللي بيساعد على ري استريفيكيشن هو الليترول فوسفيت اللي بيجي من الجلوكوز. وبالتالي في الفات ستيت في جلوكوز، الجلوكوز يخش جوه الفاتسل يتكسر يدي جليسترول 3 فوسفيت يساعد على الريستريكيشن ويمنع خروج الفاتي اسيد. هل ده مطلوب ولا مش مطلوب؟ مطلوب طبعا، لان انت لما تجيب جلوكوز الفاتي ستيت، في الفاتي ستيت انا عاوز اخرج الفاتي اسيد ولا لا؟ مش هيتخرج. في الفاستنج ستيت يحصل العكس، الترايس الجليسترول يتكسر بسرعه. مين اللي بيساعد الشغلانه دي؟ زي ما قلنا الهرمون سنسيتيف فيز، لانه الهرمون سنسيتيف فيز طبعا زي ما قلنا inhibited by insulin وactivated بالانتي-insulin. وبالتالي في الفاستنج ستيت الهرمون سنسيتيف فيز يشتغل كتير، يكسر ترايس الجليسترول كتير، الفاتي اسيد الناتج مفيش جلوكوز عشان يساعد على الريستريفيكيشن يوم يخرج. بس لازم نفتكر بقى اخيرا ان خروج الفاتي اسيد من الفات سيل يعتمد على معدل تكسير الترايس الجليسترول ومعدل اعاده بناء الترايس الجليسترول، واللي بيحكمها الهرمونات. الانسولين يساعد على ايه؟ على اعاده البناء، وطبعا الانسولين امتى هيطلع؟ لو في كربوهيدرات يعني ديورينج فيدنج. في الفاستنج يحصل العكس، وبالتالي يخرج الفاتي اسيد، وده برضه مطلوب ديورينج فاستنج. واحنا صايمين عاوزين نخرج فاتي اسيد من الفات سيل عشان تدينا انرجي، مش كده ولا ايه؟ انما ان فات ستيت نخرج الفاتي اسيد ليه؟ بالعكس احنا عاوزين نبني تراي اسيد جليسترول في داخل الفات سيل. اوكي؟ طيب السبجكت الثاني في الواقع كتاب الدكتوره منى هو الليبوجينيسيس، بس انا هبدا بالاوكسيديشن قبل الليبوجينيسيس. ليه؟ هقول لكم ليه. لان الليبوجينيسيس في الواقع اللي هو بناء الفاتي اسيد هو عكس الاوكسيديشن اوف الفاتي اسيد. طب مين الاسهل في الدراسه يا ترى، البناء ولا التكسير؟ التكسير اسهل بكثير قوي، وده السبب ان هبدا الاول بالتكسير وبعدين هنقول البناء ما يجراش حاجه، هي بس اعاده ترتيب في الكلام. انا هبدا بالاوكسيديشن الاول وبعدين نرجع نتكلم عن الليبوجينيسيس، لانه هو بقول تاني عمليه البناء الفاتي اسيد اصعب من عمليه التكسير، فيها موديفيكيشنز كتير، فهنبتدي بالسهل الاول وبعدين ننتقل الى الاصعب. طيب الاوكسيديشن الفاتي اسيد، اولا كانوا فين الفاتي اسيد دول اللي احنا هنعمل اوكسيديشن؟ كانوا مستخبيين فين؟ في الفات سيلز، كنا مخزنينهم في الفات سيلز. اما نحتاج امتى هنحتاج؟ طبعا ديورينج فاستنج هنكسر ترايس الجليسترول ويخرج الفاتي اسيد زي ما ذكرنا سابقا واتكلمنا عن الريجوليشن بتاعها. خرجت الفاتي اسيد وراحت للبلاد، قلنا ازاي كانت في البلاد؟ فاي البيومن، واسمها في البلاد ايه؟ فري فاتي اسيد. ليه بنسميها فري فاتي اسيد في البلاد؟ كلمه فري دي معناها ايه؟ معناها نوت استريفايد. نوت استريفايد يعني مش ماسكين في الجليسترول. الفاتي اسيد عادة احنا بنخزنه ماسك في الجليسترول، استيفايد وجليسترول، انما في الدم ما بيبقاش. اللي خارج من الفاتسيل ده مش ماسك مع الجليسترول، فعشان عشان كده بنسميه فري باكيت. المقصود هنا بفري ان هو مش ماس انتجريتور. انما ايه الترولي فري؟ هل هو فعلا سايب خالص مش هيكسب معاه حاجه؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لانه ايه صالح للموتر ما ينفعش. فهيمسك مع مين؟ مع الالبيومن زي ما اتفقنا، بس برضه بنسميه فري فاتي اسيد. احيانا كنا بدل ما نسميه فري وده اسم اصح ولو انه اقل استعمالا نسميه نون استيريفايد فاتي اسيد. ده اسم ادق. ها؟ لان كلمه فري معناها مش ماسك بحاجه، لا هو ماسك مع البيومن. فاذا كلمه فري مش دقيقه قوي، انما بتستعمل بكثره. انما كان الاصح منها ان استيريفايد فاتي اسيد. او نان استريفايد فاتي اسيد. اوكي، المهم الفاتي اسيد خارج من الفلفل وهنعمل له اوكسيديشن. ايه يا ترى الميكانيزم اوف اوكسيديشن؟ اهم ميكانيزم هو اللي بنسميه بيتا اوكسيديشن. وهنعرف ليه سميناه بيتا؟ لان بنعمل اوكسيديشن للبيتا كاربون اوف ذا فاتي اسيد. بيتا اوكسيديشن. في طريقتين اخريتين للاوكسيديشن بنسميهم الفا اوكسيديشن واوميجا اوكسيديشن. انما دول ما هماش مستقلين. بمعنى ايه؟ ان لازم يتبعهم بعد كده بيتا اوكسيديشن. اذا البيتا اوكسيديشن هي الاساس، يعني حتى لو ابتدينا بالفا اوكسيديشن هيتبعها بيتا اوكسيديشن، حتى لو ابتدينا باوميجا اوكسيديشن هيتبعها بيتا اوكسيديشن، بس الاساس دائما هو بيتا اوكسيديشن. يعني هنعمل اوف بيتا اوكسيديشن وبس، او قد يسبقها الفا او اوميجا اوكسيديشن. واللي قد يسبقها ده قليل كمان، ما هوش كتير. يعني البيتا اوكسيديشن هي الاساس، هي الاساس، هي الاساس، فهنبدا بالتركيز عليها بيتا اوكسيديشن. البيتا اوكسيديشن اولا بتحصل في الميتوكوندريا او تيشوز. وبالتالي ممكن تحصل في اي تيشو. صح؟ ما عدا مين اللي بيعملش بيتا اوكسيديشن؟ الريد بلاد سيلز، لان الوحيد اللي مليان ميتوكوندريا. فإذا مش هتحصل في الريد سيلز عشان ما فيهاش ميتوكوندريا. وهنشوف كمان بتحصل بقلة في أماكن أخرى، إنما أذروايز هي ممكن تحصل في الميتوكوندريا أو التيشوز. بتنتهي بإيه البيتا أوكسيديشن؟ بتحول الفاتي أسيد إلى أسيتيل كو إيه. أسيتيل يعني أسيتيك أسيد. الأسيتيك أسيد ده فيه كم كربون أتوم؟ اثنين بالظبط كده. فإحنا هنشيل اثنين اثنين. عندي فاتي اسيد عادة يا ترى لونج تشين ولا شورت تشين؟ لونج تشين. مين الموست كومن ويل نون فاتي اسيد؟ بالميتيك اسيد فيه كام؟ 16. ستيريك اسيد فيه 18. والاثنين دول ساتيوريتد فاتي اسيد. وفي بقى الان ساتيوريتد وفيهم برضه اعداد متغيره من الكربون اتمز مش هنخش فيها، بس من دلوقتي لازم نحفظ على الاقل الاثنين دول. والميتك فيه 16 والستيريك فيه 18 كربون اتوم. وهنشيل اثنين اثنين. ليه؟ لان هنشيل ايه؟ اسيتيل كو اي. هنكسد البيتا كربون ونشيل الكربوكسيل مع الالفا على ايه؟ اسيتيل كو اي. بقى ايه؟ اسر دلوقتي باثنين. نعمل له نفس الشيء. نكسد البيتا كربون ونشيل الالفا مع الكربوكسيل جروب، يبقى نقص اثنين. كل مره نقص اثنين ويطلع على هيئه اسيتيل كو اي. لغايه ما في الاخر يتفضل كام؟ أربعة، يشيل اثنين يتفضل اثنين، يعني أسيتيل كو إيه وأسيتيل كو إيه. ويبقى كده خلصنا الفاتي أسيد تماما وحولناه إلى أسيتيل كو إيه. دي البيتا أوكسيديشن. لنفرض جدلا إن أنا عندي أود تشين فاتي أسيد. يعني إيه أود تشين؟ يعني عدد فردي. أولا هل ده حاجة كومن ولا أنكومن؟ فيري أنكومن. إنما نفرض إنه حصل. نعمل ايه؟ برضه هنشيل اثنين اثنين. وكل مرة نطلع ايه؟ اسيتيل كو اي. لغاية ما في الآخر يتفضل خمسة. نشيل منهم اثنين، اسيتيل كو اي يتفضل ثلاثة. مظبوط كده؟ الثلاثة دول يبقوا ايه بقى؟ يبقوا بروبيونال كو اي. يبقوا بروبيونال كو اي. ده في حالة واحدة فقط. إف أوف تشي. عشان كده أنا عامل هنا خط النقط. لأن ده أنكومن. الأوف تشي إز أنكومن. ها؟ ده في الاخر هيطلع لي بروبيونال كو اي. هل البروبيونال كو اي ممكن اشيل منه اثنين اسيتيل كو اي يفضل واحده؟ نو. هيفضل بروبيونال كو اي. نعمل بيه ايه؟ خدناه بقى في الكربوهيدرات. ها؟ بروبيونال كو اي نعمل بيه ايه؟ جلوكونيوجينيسيس. فاكرين لما اتكلمنا عن جلوكونيوجينيسيس من الفاتس؟ ها؟ الفاتس بتعمل جلوكونيوجينيسيس. مظبوط؟ من ايه يا ترى من الفاتس؟ الاساس جليسترول كارب. مش كده؟ لان الجليسرول يتم لي جليسرول فوسفات يعمل لي داي هيدروكسي اسيتون فوسفات. دخلنا في الجلايكوليسيس نمشي بالعكس نعمل جلوكوز جلوكوليجينز ويعمل ما جلوكوز صح. هل في مصدر اخر للجلوكوز من الفات؟ ايوه قلنا الاولد تشين فاتي اسيد. ازاي؟ هنا هو يشيل دايما كربونتين بكربونتين لغايه ما تفضل لي في الاخر كام؟ ثلاثه بروتين الكوي. ازاي نحول بروتين الكوي لجلوكوز؟ خدنا الكلام ده بقى في الجلوكوز الاول نعمل له كربوكسيليشن يعمل مثل مانولر كوي وبعدين بالايسوميز يديني ساكسين الكوي. دخلنا سيتريك اسيد سايكل نكمل الى مالين اوكسالاسيتيت فوسفويد البايروفيت ونعمل جلوكوز. اوكي؟ بس نرجع نقول تاني this is uncommon. ليه؟ لان الاولد تشين فاتي اسيدز ار uncommon. المعاناه دي من تشين فاتي اسيد كلها تدي اسيت الكوي. طب يا ترى تحويل فاتي اسيد الى اسيت الكوي يعني قلنا اسمه ايه؟ بيتا اوكسيديشن. هل ده يتم تكسير الفاتي اسيد تماما؟ لا طبعا لان عندي اسيت الكوي اهو. طب كيف يتم تكسير الفاتي اسيد تماما عشان ادي بقى كل الانرجي؟ بعد كده بالسيتريك اسيد سايكل. بالتي سي اي سايكل احوله في الاخر الى سي 2 اند اوتر. يبقى كده كملت الاوكسيديشن اوف ذا فاتي اسيد. يعني نفتكر بس ان البيتا اوكسيديشن داز نوت كومبليتلي اوكسيدايز الفاتي اسيد. It converts fatty acid into acetyl CoA. عشان نكمل التكسير لازم نستعمل ال TCA cycle. ودي هنتكلم عنه اما نتكلم عن ال energy resulting from the oxidation of the fatty acid. طيب دلوقتي ايه اول خطوة في ال oxidation of the fatty acid؟ اول خطوة لازم نشط ال fatty acid. انشطه ازاي؟ اشبكه في coenzyme A. يا ترى بشبكه فين في كوانزايم A؟ في السلفر بتاع كوانزايم A. مين من الفاتي اسيد يشبك في السلفر بتاع كوانزايم A؟ الكربوكسيل جروب. RCOH دي تمثل فاتي اسيد. اوكي؟ وادي كوانزايم A OASH. دايما بنعرف الكوانزايم A بكوASH دي لان الSH جروب بتاع كوانزايم A هي الاكتف سنتر بتاعه. هو اللي هيتفاعل مع المواد المختلفة. Including fatty acids. أنا هعمل إيه في الرياكشن ده؟ هشيل OH من الكربوكسيل جروب بتاع الفاتي أسيد مع هيدروجين من السلفر بتاع الـ SH بتاع كوانزايم A. الاتنين دول هيتشالوا مع بعض يطلعوا مية. مظبوط كده؟ وأشبك اللي فاضل من الفاتي أسيد RCO مع اللي فاضل من كوانزايم A SCOA. ويبقى الناتج أسيل CoA. وساعات نسميه فاتي أسيل CoA. والاثنين صح. ممكن اسميه اسيل كو اي او فاتي اسيل كو اي. الاثنين صح. ليه بنسميه فاتي اسيل كو اي؟ لان ده فاتي اسيد. انما لو قلت اسيل كو اي لوحدها برضه صح لان ده كربوكسيليك اسيد. واسيل معناها ثاني كربوكسيليك اسيد ماينس او اتش اللي احنا شفناه. واضح الكلام؟ ايه نوع اللينك بين الكربوكسيل جروب وبين الاس اتش جروب؟ زي ما خدنا زمان في الهايدرو انرجي ديسيز هايدرجي لانها اي نوع من البوند ثايو استر. This is thioester and thioester is a high energy bond. إذا عشان نبنيها we need energy. إذا عشان نشبك الفاتي أسيد في كوانزايم A لازم نستعمل ATP as source of energy. ويتكسر الـ ATP إلى AMP زائد PPI. PPI تاني يعني إيه؟ يعني Inorganic Pyrophosphate. خدوا بالكم ده reaction unusual. ليه بقول عليه unusual؟ المعتاد على اكثر الاي تي بي لايه؟ لاي تي بي زائد بي اي. انما هنا لا الى ايه؟ ام بي زائد بي بي اي. وده بيرجع للميكانيزم اوف ذا رياكشن اللي احنا مش عارفين نخش فيه. طب ايه اهميته يا ترى؟ ايه اهميته ان نبدا اي تي بي زائد بي اي؟ ولا اي تي ولا اي ام بي زائد بي بي اي؟ مين فيهم يبقى مور ريفرسبل يا ترى؟ لو ادى اي تي بي زائد بي اي كان ممكن يبقى الرياكشن ريفرسبل. ليه بقى؟ لاني كسرت الهاي انرجي بوند بتاعت الاي تي بي مش كده؟ وبنيت قصادها هاي انرجي بوند في الاسيد كوين فبالتالي الرياكشن ويل بي ريفرسبل مش كده؟ انما ده كده اصبح ريفرسبل. ليه؟ ما انا كسرت برضه هنا هاي انرجي وعملت بدال هاي انرجي ولكن زي ما قلنا من شويه في الكربوهيدرات البي بي اي دي بيدرى لها ايه؟ بتتكسر الى تو انورجانيك فوسفيتس وبالتالي this makes the reaction irreversible. لو ما كانتش الـ PPI دي تتكسر كان ممكن الـ reaction يرجع تاني. وده السبب هنا ان احنا استعملنا تحولنا من الـ PPA الـ PPI عشان يبقى reaction irreversible، لأن الـ PPI بسرعة بتتكسر وبالتالي makes the reaction irreversible. طب الإنسان اللي يعمل الشغلانة دي بيعمل إيه؟ بيبني أسيلكوي وبيستهلك ATP، يبقى نسميه على طول سينتيتيز، وما بيبني أسيلكوي يبقى اسمه أسيلكوي سينتيتيز. ليه ده بقى سينتيتيز؟ عشان بيستعمل الـ ATP وبيكسر الـ ATP أثناء الـ reaction. لو كان ما بيكسرش الـ ATP في الـ reaction كنا سميناه سينتيز، إنما لما بيكسر الـ ATP في الـ reaction يبقى نسميه سينتيتيز. ورن زي ما خدنا قبل كده في الانزيمز، ده نوع من اللايجيز، نوع من اللايجيز سينتيتيزس. اوكي، له اسم تاني كمان فاتي اسيد ثايوكاينيز، فاتي اسيد ثايوكاينيز. ليه ثايو؟ عشان ايه ثايو؟ عشان بنشبك في السلفر بتاع الانزيم ايه. وليه كاينيز؟ عشان بقصر فيه الـ ATP، بحيث اني بشبك الفاتي اسيد مع السلفر عشان كده سميناه ثايو، وكاينيز عشان بيستعمل ATP. فالنظام ده له اسمين والاسمين مستعملين، فاتي اسيد ثايوكاينيز صح، واسيد او اي سينتيتيز كذلك صح. اوكي، موجود فين يا ترى الانزيم ده؟ موجود في الاندوبلازميك ريتيكولم، وفي البيروكسيتومز، وفي الاوتر ميتوكوندريال ممبرين، وفي الميتوكوندريال ماتريكس. موجود في اماكن كثيره، موجود تاني على الاندوبلازميك ريتيكولم، وفي البيروكسيتومز، وعلى الاوتر ميتوكوندريال ممبرين، وكذلك في داخل الميتوكوندريال ماتريكس. وهنشوف اهميه الكلام ده قدام شويه. اوكي، طب يا ترى في one type of acid CoA synthetase؟ لا، في مجموعة من الأسيل CoA synthetases، كل واحد متخصص في ايه يا ترى؟ في certain chain length of fatty acids، يعني short chain لهم synthetase، ال medium chain لهم synthetase، ال long chain لهم synthetase، ال very long chain لهم synthetase. فعندي many acid CoA synthetases وكل واحد متخصص في the number of fatty acids of similar chain length، أو short أو medium أو long أو very long chain. خلاص، وبعدين بعد كده هنعمل إيه؟ الخطوة التالية لازم ندخل الفاتي أسيد جوه الميتوكوندريا زي ما اتفقنا. عملية الأكسديشن بتتم في داخل الميتوكوندريا، البيتا أكسديشن بتحصل في الميتوكوندريا ماتريكس، في داخل الميتوكوندريا. طيب، عادة عملية الاكتيفيشن بتتم خارج الميتوكوندريا بالاسيد كو سينتيتيز اللي على الاوتر ميتوكوندريال ممبرين، ونحول الفاتي اسيد زي ما اتفقنا الى اسيد كو اي، والكو انزيم اي يشبك في الفاتي اسيد، والاي تي بي يتحول لاي تي بي زي تي بي اي زي ما قلنا من شويه في الاسيد كو اي سينتيتيز. طيب وبعدين؟ الاسيد كو اي الناتج ممكن يعدي من الاوتر ميتوكوندريال ممبرين، ما عندوش مشكله، بس ما يقدرش يعدي من الانر ميتوكوندريال ممبرين. فانا عندي مشكله، انا عندي مشكله ازاي ادخل الفاتي اسيد الى داخل الميتوكوندريا. فالكوانزيم ايه في الواقع هو المانع، الكوانزيم ايه هو اللي بيمنع دخول الفاتي اسيد الى داخل الميتوكوندريا؟ كوانزيم ايه او كوانزيم ايه شايل اي حاجه ما يقدرش يعدي من ايه؟ من الانر ميتوكوندريال ممبرين. طب نعمل ايه بقى ترى عشان نعدي؟ هننقل الفاتي اسيد اللي هو الاسيد راديكال في الواقع، ما ننساش تاني اسيد معناها ايه؟ معناها كربوكسيليك اسيد ماينس او اتش. بس انا حاطط في ذهني حاجه نقولها كده في الرياكشن اللي فات قبل ما ننسى. الاسيد كو اي سنتيتيز، انا قلت ان الفاتي اسيد وكو انزيم ايه هيتفاعلوا مع بعض وهنشيل منهم ميه، ليه ما كان ما طلعناش ميه في الرياكشن؟ ايوه، عشان هي اللي هتكسر الاي تي بي الى اي ام بي زائد تي بي اي، ده السبب ان احنا ما حطيناش ميه في الريكشن. اوكي، عشان ما حدش يسال السؤال برضه، ما حدش يسال طب الميه اللي كسرت الاي تي بي جت منين؟ جت من اتحاد الفاتي اسيد مع كوانزيم. طيب المهم دلوقتي بقول انا عندي اسيد كو اي فين؟ في الانتر ممبرين سبيس، وبالتالي الاكتيفيشن حصل على الاوتر ميتوكوندريال ممبرين. الاسيد كو اي مفيش مشكله يعدي من الاوتر ممبرين، ادي الاوتر ممبرين ده طبعا، وادي الانتر ممبرين سبيس، وادي الانر ممبرين، وادي الماتريكس جوه. اوكي. كل الاماكن معلمه بالايه؟ باللون الازرق. ها كل دي اماكن تعلم باللون الازرق، ده كله ده اماكن. الانزيمز كلها مرسومه باللون البنفسجي زي ما احنا شايفين. اوكي. طيب المهم دلوقتي انا عندي اسم كويت في الانتر ميمبرين سبيس وعاوز ادخله، ما يعرفش يعني الكويت جارد ايه بيمنعه من التعديل. نعمل ايه؟ نفكه من فوق انزيم ايه ونشبكه في ماده اخرى اسمها كارنيتين. الكارنيتين ده مهم جدا، هنعرف اهميته كمان شويه. الكارنيتين دلوقتي هو اللي هيشيل الفاتي اسيد، بيبقى الناتج اسمه اسيد كارنيتين، والكوينزيم ايه فك لوحده. قول ده ممكن يعدي من الاوتر ميمبرين، ايوه هيطلع بره تاني عشان ينشط فاتي اسيد تاني. والفاتي اسيد دلوقتي بيتشال على الكارنيتين وعامل وات وي كول اسيل كارنيتين. عامل ايه؟ اسيل كارنيتين، يعني فاتي اسيد شابت فيه كارنيتين. الكارنيتين شايل فاتي اسيد ممكن يخش قوي اكراس ذا انر ميتوكوندريال ميمبرين. مين اللي بيدخله يا ترى؟ الاسيل كارنيتين كده دخل الفاتي اسيد جوه. وعلى فكره البوند بينهم هاي انرجي بوند. البوند بين الاسيد راديكال اللي هو الفاتي اسيد راديكال وبين الكارنيتين هاي انرجي، زي الهاي انرجي اللي بين الاسيد راديكال والانزيم ايه. بقول ده هيعدي اكراس ذا انر ميمبرين في مقابل ان الكارنيتين يخرج في نفس الوقت. اذا في هنا كارير موجود على الانر ميمبرين بيدخل الاسيد كارنيتين ويخرج الكارنيتين. ليه بيخرج الكارنيتين؟ عشان يمسك اسيد راديكال جديد ويدخله، يبقى عمليه تبادل باستمرار. يبقى المركب البروتين ده اللي هو بيخرج الكارنيتين ويدخل الاسيد كارنيتين بنسميه كارنيتين اسيد كارنيتين ترانسلوكيز. طبعا ده بروتين، بروتين موجود على الانر ميمبرين. ده يعتبر ايه بقى؟ يعتبر ترانسبورتر. ده يعتبر ترانسبورتر بروتين. ها؟ تعتبر ترانسبورتر بروتين. ده اي نوع من الترانسبورتر ده يا ترى؟ ده انتي بورتر. انتي بورتر يعني ايه؟ يعني يدخل واحد ويخرج الثاني. ها؟ امال اللي يدخل الاثنين مع بعض او يخرج الاثنين يبقى اسمه سيم بورتر. سيم بورتر يعني الاثنين مع بعض يعدوا في نفس الاتجاه. اذا ما دام الاثنين بيعدوا عكس بعض يبقى ده انتي بورتر. خدنا ضروري الكلام ده في الفيزيولوجي. ها؟ ده انتي بورتر موجود على الانر ميمبرين يخرج الكارنيتين وفي مقابل يدخل الاسيد كارنيتين. خلاص؟ الاسيد كارنيتين جوه بقى ما هو في هاي انرجي بوند. ممكن يتفاعل مع كوينزايم A ويشفق الاسيد راديكال في كوينزايم A ويطلع فري كارنيتين. يحصل عملية تبادل عكس اللي حصلت لنا بالظبط. في الانتر ميمبرين سبيس حصل تبادل بين الاسيد راديكال من كوينزايم A للكارنيتين وعمل اسيد كارنيتين وكوينزايم ايه؟ فين عكسها بالظبط؟ هناخد من الاسيد كارنيتين ندي كوينزايم ايه؟ نعمل اسيد كو ايه؟ وكارنيتين اللي هو هيخرج عشان يدخل قصاده اسيد كارنيتين. يبقى كده دخلنا الفاتي اسيد جوه وشابك في كوينزايم ايه جوه. حد يقول لي يلا، طب ما انت قلت من شويه ان كوينزايم ايه ما بيعديش من الانر ميمبرين. تعدى ازاي؟ ده اتبنى هناك. الكوينزايم ايه اللي جوه ده اتبنى جوه الميتوكوندريا، مش اتبنى بره دخل. لا ما يقدرش يخش لا هو ولا اي حاجه هو شايف. ها فده احنا بنيناه جوه من الاصل. اوكي. طيب فاضل بقى ايه؟ مين اللي يعمل تبادل بين اسل كو اي وبين الكارنيتين في الانتر ميمبرين سبيس؟ انزيم موجود على الاوتر ميتوكوندريال ميمبرين. اسمه ايه الانزيم ده بقى؟ ده بينقل الفاتي اسيد بتاعي من اسيد كو اي لكارنيتين، فبنسميه كارنيتين بالميتول ترانسفيريز. ليه سميناه بالميتول؟ لان مور سبيسيفيك تو بالميتيك اسيد. زي ما اتفقنا بالميتيك اسيد ده وانه جميع موست كامن فاتي اسيد. في كام كربون اتوم تاني؟ 16 كربون. ما ننساش لان هتخش في الحسابات. بالميتيك في 16 والسيالي في كام؟ 18. اوكي. فالانزيم هنا كارنيتين بالميدول ترانسفيريز 1. ده اللي بينقل الاسيد راديكال من اسيد كوين كارنيتين في الانتر ميمبرين سبيس، والانزيم ده موجود فين؟ على الاوتر ميمبرين. يبقى انا عندي في تو انزيم على الاوتر ميمبرين، واحد الاسيد كوين سنتيتيز اللي هو عمل اكتيفيشن فاتي اسيد، والثاني كارنيتين بالميدول ترانسفيريز 1 اللي نقل الاسيد راديكال من انزيم ايه الكارديتين وعمل اسيد كارديتين. كويس. بعد كده قلنا دخلنا الاسيد كارديتين جوه في الترانسلوكيز. وتبقى هل الترانسلوكيز ده انزيم؟ لا طبعا ده ترانسبورتر. ها ده ترانسبورتر بروتين. اوكي بيخرج الكارديتين ويدخل الاسيد كارديتين الى داخل الميتوكوندريا. وبعدين بقول نرجع تاني نعمل عكس الكارنيتين بالميدو الترانسفيريز وانا عمله بس المرة دي في داخل الميتوكوندريا بانزيم تاني كارنيتين بالميدو الترانسفيريز هنديله نمرة 2 لان ده موجود على الانر ميمبرين. يبقى باختصارها CPT كارنيتين بالميدو الترانسفيريز CPT 1 موجود على الاوتر ميمبرين وCPT 2 موجود على الانر ميمبرين. اوكي طيب ده عشان ندخل اي لونج تشين فاتي اسيد. اي لونج تشين فاتي اسيد عشان يخش لازم يخش بالطريقه دي لان لازم هيحصل له اكتيفيشن بره الاول يشبك في انزيم ايه وبعدين يخش في الانتر ميمبرين سبيس يتبادل مع كارنيتين يخش جوه الميتوكوندريا يرجع يتبادل تاني ويرجع اسيد واي. وات اباوت شورت اند ميديم تشين فاتي اسيدز؟ الاثنين دول ما بيحصلهمش اكتيفيشن بره. اللونج تشين بس اللي بيحصل لها اكتيفيشن بره لان الانزيم اللي بره ده بتاع اللونج تشين فاتي اسيدز الاسيد كويس اكتيف ده بتاع اللونج تشين فاتي اللي هو موجود فين؟ على الاوتر ممبرين. امال يا ترى الاسيد كويس اكتيف بتاع الميديوم والشورت تشين موجودين فين؟ في الميتوكوندريال ماتريكس. في الحاله دي شورت والميديوم تشين يعدوا الاول من الممبرين ما عندهمش مشكله مش محتاجين كارنيتين. ودي نقطه مهمه جدا في ايه يا ترى؟ لو واحد عنده نقص في الكارنيتين او نقص في الانزيم بتاعي ده كارنيتين بارميتر ترانسفير سي بي تي 1 او 2 نعمل له ايه ده؟ نديله شورت او ميديوم تشين فاتي اسيد يبقى ما عندوش مشكله. وعنده مشكله في اللونج تشين اللي هم موست اوف فاتي اسيد اللونج تشين. ها؟ انما لو اديله ميديوم او شورت تشين يستعملهم ليه؟ هيعدوا ما عندهمش مشكله وجوه يحصل لهم اكتيفيشن يعني. ها؟ ما عندهمش مشكله يعدوا قوي من الاوتر والانر ميمبرين. مشكله اللونج تشين لما يحصل له اكتيفيشن بره مسك في كوانزايم ايه مش هيخش غير بالكارنيتين. انما الاثنين التانيين دول يخشوا من غير كارنيتين ما عندهمش مشكله. وبالتالي الناس دول علاجهم ان انا اديهم شورت اند ميديوم تشين او عاده ميديوم تشين. طبعا الشورت مش مستحبين لانهم مور اسيدك ذان ذي شود بي. اوكي يبقى ملخص الكلام لغايه دلوقتي ان عملنا اكتيفيشن فاتي اسيد الاول بره وبعدين دخلناه بمعاونه أربع حاجات. مين الأربع حاجات؟ كارنيتين ككارير للفاتي أسيد، تو إنزيمز سي بي تي 1 وسي بي تي 2 على الأوتر والإنر ميمبرين، وبالإضافة للترانسبورتر كارنيتين أسيد كارنيتين ترانسلوكيز. لو في نقص في الكارنيتين أو في سي بي تي 1 أو في سي بي تي 2 يبقى عندي مشكلة وزي ما قلنا حلها إيه؟ ده الكارنيتين اللي إحنا إتكلمنا عنه من شوية اللي هو هيست تريت فاتي أسيد بهاي إنرجي باند. فين في الـ OHD؟ الـ OHD اللي هي في البيتا كاربون بتعتاد المركب هي دي اللي هشوف فيها. طبعا مش مهم ابدا الاستراكشر ده ما حدش يحفظه وحتى مش مهم نعرف هو بيشبك فين الفاتي اسيد بس هو بيشبك في البيتا هيدروكسيل جروب دي بهاي انرجي. طيب دخل الفاتي اسيد بعد كده ممكن بقى نعمل له اوكسيديشن زي ما احنا عايزين. ادي الاسيد كو ايه اللي احنا هنعمل له اوكسيديشن. اوكي اول خطوه هنعمل ايه؟ هنشيل هيدروجين بين الالفا والبيتا كاربون. بنسال بس قبل ما نكمل ان البروسيس دي اسمها ايه؟ بيتا اوكسيديشن. بيتا اوكسيديشن يعني مين فاينل اللي هيحصل له اوكسيديشن؟ البيتا كاربون. فين هي البيتا كاربون؟ اهي. فانا هنا بتحس طبعا ده فاتي اسيد يا ترى ده محدد طوله قد ايه؟ في كم كربون اتوم؟ لا مش محدد. ها؟ الار دي انا ما اعرفش طوله قد ايه؟ وبالتالي انا ما اعرفش طوله قد ايه في الاخر. الار دي اي عدد من الكربون اتوم. طب انا اشمعنى كتبت دول ووضحتهم؟ لان دول اللي هيحصل فيهم رياكشن. الرياكشن هيحصل في الالفا كربون وفي البيتا كربون. ما تنساش الالفا كربون هنا كربون نمبر 2 والبيتا كربون هي كربون نمبر 3. اوكي؟ لان الكربوكسيل جروب هي نمره 1 اللي وراها على طول بنسميها الفا كاربون او نمبر 2 اللي بعديها كمان بيتا كاربون او نمبر 3. اول خطوه هنشيل اثنين هيدروجين هي مكانه طبعا سي اتش 2 سي اتش 2 زي ما خدنا زمان. فاتي اسيد فاكرين كنا بنكتب الاستراكشر بتاعه ازاي؟ في الاول خالص ايه في النهايه خالص سي اتش 3 وبعدين CH2 وفي الاخر COOH مش كده؟ هنا طبعا CO SFOA عامل فرق S مع كونزيم A وادي الالفا كاربون CH2 وادي البيتا كاربون CH2 اوكي؟ اول خطوة هنشيل اثنين هيدروجين مين اللي هيشيلهم؟ انزيم اسمه A بيشيل هيدروجين من اسيد OA بنسميه اسيد OA ديهايدروجينز مين اللي هيشيل الهيدروجين؟ مين الكارير بتاعه؟ FAA يتحول الى ريديوس FAA. انا هنعمل الهيدروجين بالاحمر عشان ابين مين اللي شال وراح فين. ال FAA اهو شال اثنين هيدروجين والساعد على شيلهم الاسيد OA ديهايدروجينيز وبرضه عندي سيفرال اسيد OA ديهايدروجينيز كل واحد متخصص في تشين لينث معين في لونج تشين وفي ميديم تشين في شورت تشين زي ما كان الاسيد او اسيدتين او فاتي اسيد فايبرينز كان في منه اربع انواع شورت وميديم ولونج وفيري لونج هنا في شورت وميديم ولونج اوكي الفيري لونج مش موجود هنا لان احنا بنتكلم عن الميتوكوندريا والفيري لونج زي ما هنشوف بعدين ما بينعكسش في الميتوكوندريا لكن فين البروكسيزوم هنشوف الكلام ده بعدين المهم هنشيل بوهايدرينز هنشيلهم من FAD من اسيد او اي هيدروجينيز يا ترى الهيدروجين بتاع ال FAD بعد كده يروح فين؟ يروح فين؟ على الالكترون ترانسبورت تشين على طول يكمل في الالكترون ترانسبورت تشين اوكي؟ زي بالظبط ال FAD بتاع السكسينيت هيدروجينيز اللي خدناه في سيتريك اسيد سايكل بس ايه الفرق بينهم يا ترى؟ ان الاسيد كويدي هيدروجينيز ده موجود في الميتوكوندريال ماتريكس. طب والساكسينيت دي هيدروجينيز كان فين؟ في الانر ميتوكوندريال ممبرين. ما ننساش الساكسينيت دي هيدروجينيز هو تساوي كومبلكس 2. اوكي؟ افتكروا دي. كل السيتريك اسيد سايكل انزايم في الميتوكوندريال ماتريكس ما عدا الساكسينيت دي هيدروجينيز. فين يا ترى؟ في الميتوكوندريال برضه بس مش في الماتريكس. فين؟ موجود في الـ inner mitochondria لأن هو يساوي complex 2 إنما الاثنين بيدوا حاجة واحدة complex 2 كان بيدي الهضم لمين؟ لكوانزيم Q مش كده؟ برضه هنا الـ FAD هيدي كوانزيم Q يعني النهاية هيروح كوانزيم Q وبالتالي يبقى يطلع كام الـ ATP يا ترى؟ only 2 only 2 الـ ATP complex 2 الـ FAD بتاع complex 2 أو أي FAD آخر حيث انه بيدي كوانزيم كيو يبقى هيعدي بعد كده على مين؟ على كومبلكس 3 وكومبلكس 4 وهم دايما اللي بيطلعوا اي تي بي وبالتالي بيطلع اونلي 2 اي تي بيز. امال مين اللي يطلع ثلاثه؟ اللي يدي كومبلكس 1 ال ان اي دي او ال ان اي دي يدي كومبلكس 1 يبقى يعدي على ثلاث مراحل بيطلع اي تي بي. انما هنا بيطلع اثنين بس. دي مهمه جدا في حسابات الانرجي بعدين. خلاص؟ CH2 دي فضل منها ايه؟ CH والCH2 دي برضه فضل منها CH واصبح بينهم ايه؟ دبل بوند. وبالتالي الناتج اصبح انوال كوي. اين يعني ايه يا ولاد؟ اين يعني دبل بوند. فهذا ده بنسميه انوال كوي عشان الدبل بوند. والدبل بوند دي نوعها ايه يا ترى؟ الH على ناحيه والH الثانيه على الناحيه الثانيه تبقى ترانس. الدبل بوند دي بيبقى كل الابراجام وكام؟ 2 و3 يبقى دلتا 2. يبقى عرفنا ليه؟ اسم المركب دلتا 2 ترانس ان وال كوين. ليه دلتا 2؟ لان الدبل بوند فين؟ 2 و3. دايما بندي النمره الاقل. نحط دلتا اللي هي مثلث دلتا كابيتال لتر طبعا دلتا. وبعدين ترانس لان التو هيدروجين بعكس بعض في الاتجاه. وإين عشان في دبل بوند إين ويل عشان فاتي أسيد كو إيه لأنه شابت كو إيه عرفنا بقى النتيجة بتاعي دلتا تو ترانس إين ويل كو إيه كل ده الأكشن أوف ذا أسيد كو إيه دي هيدروجينيز والكارير بتاعه كان في إيه وبعدين الدبل بوند دي هنضيف لها مية تفتكروا نضيف الـ OH بتاعت المية على مين؟ على الألفا كربون ولا على البيتا كربون؟ على كربون 2 ولا 3؟ احنا هنضيف ميه يبقى هنضيف H على ناحيه و OH على ناحيه ودي دبل بوند ده هنضيف H على ناحيه و OH على الناحيه الثانيه ونشيل الدبل بوند يا ترى نضيف ال OH على مين فيهم؟ على نمره 3 ليه؟ ليه دايما نفتكر ده نمره 3 مش نمره 2؟ البيتا نمرتين ولا ثلاثة؟ ثلاثة هي البيتا مظبوط؟ والبروسيس اسمها ايه في الاول؟ العنوان بتاعنا ايه؟ بيتا اوكسيديشن. فما حدش يغلط ويحط الاويتش على الفقر جت تتحط على البيتا كارب لان دي بيتا اوكسيديشن. الاكسجين لازم تروح على البيتا كارب. ادي الهيدروجين بتاع الميه اهو في الازرق، عاملين الميه بالازرق عشان نفرق بينها وبين الهيدروجين الاصلي. ها؟ لو معمول بالاحمر. ادي الهيدروجين بتاع الميه وادي الاويتش بتاع الميه راحت على البيتا كارب. وبالتالي الناتج بتاعي بيتا هيدروكسي اسيد او ايه او 3 هيدروكسي اسيد او ممكن اسميها بيتا هيدروكسي او 3 هيدروكسي الاثنين صح لان البيتا كاربون هي نمبر 3 وفيها دلوقتي هيدروكسي جروب زمان ما كانش فيها كان اسيد او عادي ها بقى انول في دبل بوند راحت الدبل بوند وبقى فيها او اتش قلنا بيتا كاربون وكاربون 3 يبقى 3 هيدروكسي اسيد او. لو اقلب المركب ده كده الف 90 درجه شمال يبقى الكربوكسي جروب فوق والاو اتش على الشمال واحنا اتفقنا ما دام الاو اتش على الشمال نسميه ال عشان كده اسمه ال 3 هيدروكسي اسيد كويس. انما لو نسينا ال مش مشكله. لو نسينا ال مش مشكله. برضه لو نسينا هنا الترانز برضه مش مشكله. انا كان ممكن اقول دلتا 2 ان و وخلاص. انما هي الصح بتاعها طبعا الكامل دلتا 2 ترانز وعرفنا السبب. هنا برضه انا بقول ده ال ايه؟ لان او اتش دي على الشمال لو اتعدى المركب. ها؟ برضه لو نسيت ال مش مشكله مش مهم ممكن ما اكتبهاش خالص اسميه على طول 3 هيدروكسي اسيد كوري وممكن اسميه كذلك بيتا هيدروكسي اسيد كوري الاثنين صح. النظام الجديد ان احنا نبطل الالفا والبيتا ونستعمل بلاجهم الارابيك نيومرال 1 2 3. اوكي؟ فالاصح نقول 3 هيدروكسي اسيد انما لو قلنا بيتا هيدروكسي اسيد برضه صح. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنشيل هيدروجين مرة أخرى. المرة دي هنشيله من البيتا كاربون. ها؟ البيتا كاربون سي اتش او اتش خدوا بالكم سكندري الكهوليك. ها؟ البيتا كاربون دلوقتي سكندري الكهوليك. الالفا رجعت سي اتش او زي ما كانت زمان خدوا بالكم. فهي الهيدروجين جاي لها من المية ما يقراش حاجة إنما رجعت كما كانت سي اتش او. البيتا كاربون بقى نمبر 3 سي اتش او اتش لو شلنا ال 2 اتشز وشالهم ال ان اي دي يتفضل سي دبل بوند او اصبحت بقى كاربون نمبر 3 اللي هي بيتا كاربون بدل ما كانت سكندري الكهوليك بقت كيتونيك بقت سي دبل بوند او وبالتالي الناتج يبقى اسمه 3 كيتو اسيد او اي او بيتا كيتو اسيد او اي الاثنين صح. اوكي الالفا كاربون رجع زي ما كان سي اتش 2 البيتا كاربون اصبحت سي دبل بوند او سي او كيتونيك كيتونيك جروب. البند اللي بينهم وبين الالفا كاربون تعتبر هاي انرجي زي ما خدنا زمان قلنا ان البيتا كيتو اسيدز فيهم هاي انرجي. اخر مثال للهاي انرجي بوند كان بيتا كيتو اسيدز. ها نرجع كده للهاي انرجي بوند لان اخر مثال خدناه بيتا كيتو اسيدز اهو عندنا المثال موجود ده بيتا كيتو اسيد يبقى هاي انرجي بوند بين الاثنين. ليه؟ لان احنا لسه هنكسرها البوند دي وهنستفيد منها انها هاي انرجي. طب جت منين الهاي انرجي دي يا ترى؟ اتكونت بناء على ايه؟ مين اللي اداها لي؟ الاوكسيديشن اللي فات. ما هو الاوكسيديشن بيطلع انرجي يا فات. ها؟ الاوكسيديشن بيطلع انرجي. فالانرجي بتاعت الاوكسيديشن هي اللي ادت لي الهاي انرجي بوند اللي هنا. وايه الدليل على الاوكسيديشن؟ انا شلت هيدروجين واديته ال ان اي دي وال ان اي دي اصبح ريديوس ان اي. زي ما اتفقنا ريديوس ان اي دي يدي الهيدروجين بتاعه لمين؟ ها؟ للكومبلكس 1 بالظبط كده. اذا ال ان اي دي ده اللي طالع في الرياكشن ده ممكن يطلع لي 3 ان اي دي. خدوا بالكم ان بتاع الاف اي دي كان بيطلع 2 يبقى انا طلعت 2 هنا و3 هنا 5 5 ان اي دي لغايه دلوقتي. اوكي طب مين الانزيم اللي بيقوم بالمهمه دي؟ مين اللي هيشيل هيدروجين من ال 3 هيدروكسي اسيد او اي؟ يبقى 3 هيدروكسي اسيد او اي دي هيدروجينيز والكارير بتاعه في الاي دي زي ما اتفقنا عشان كده ممكن يطلع لي 3 اي دي والناتج 3 كيتو اسيد او اي. اوكي الخطوه الاخيره بقى وبتبقى فرصه البيتا اوكسيديشن ان احنا هنكسر ال 3 كيتو او البيتا كيتو اسيد او اي بين الالفا والبيتا كاربون. لو كسرنا من هنا يبقى ايه اللي موجود على اليمين ده؟ تمام؟ لو قسمنا هنا الهاي ادد 1 اللي هو بين الالفا وبين الكار بين كاربونز 2 و 3 يبقى كاربون نمبر 1 مع 2 مع كوانزايم A يطلعوني اسيتيل او اي اسيتيل او اي و الار بتاعت الفاتي اسيد مع السي او اللي هي كانت زمان البيتا كاربون متاكسدت دلوقتي او ده دلوقتي يوضح ان احنا عملنا بيتا اكسديشن ها لان البيتا كاربون اصبحت ايه دلوقتي سي او اتاكسدت خدت اكسجين مش كده ايوه في الخطوه الجايه في الواقع يعني تتحول لكاربوكسيل جروب شارك في كوانزايم A جديد ادي الكوانزايم A جديد خدوا بالكم هناخد منه ايه يا ترى هناخد منه هيدروجين تدي مين للسي اتش 2 بتاعت الالفا كاربون اللي هي كاربون نمبر 2 يحولها لسي اتش 3 ويعمل لي على اليمين هنا اسيتيك او اي سي اتش 2 دي ناقصه هيدروجين هتاخده منين؟ من كوانزايم A اللي هيساعد على الكسر يتفضل ايه من كوانزايم A او اس الاس بتاعته تشبك في السي او ما ننساش انا عندي هنا اوريدي الهاي انرجي بوند اللازمه ويعمل لي اسيتيك او اي اوكي يبقى الكاربون نمره 1 و2 مع هيدروجين من كوانزايم A عمل لي اسيتيك او اي زي ما قلنا احنا دايما في البيتا اوكسيديشن بنعمل ايه؟ بنشيل 2 كاربونز ات تايم ادي 2 كاربونز اللي شلناهم نمره 1 و2 اللي هي 1 كاربوكسي جروب والاربع طلعوا ايه؟ اسيتيك او اي قلنا البيتا اوكسيديشن بتطلع اسيتيك او اي والناتج ده ايه؟ ده بقيه الفاتي اسيد ها؟ اسيتيك او اي اللي كان زمان بيتا كاربون اصبحت الكربوكسيل جروب بتاعت الفاتي اسيد الجديد اللي هو يفرق ايه عن القديم؟ ايه الفرق بين الاسيتيك او اي ده واللي انا ابتديت بيه بالاول؟ ناقص كربونتين بالظبط ما ده اللي احنا قلنا بيحصل احنا بنقول بنشيل ايه؟ كربونتين كربونتين مين الكربونتين اللي هيتشالوا؟ الكربوكسيل جروب كله وراها كربوكسيل جروب دي نمره 1 ونمره 2 كربوكسيل جروب والالفا كارب دول اللي عملوا لي اسيتيل كو اي اه اوكي واللي فضل في الفاتي اسيد ناقص عن الاولاني باثنين ها شبك كوانزايم بي جديد واللي كانت زمان البيتا كاربون اصبحت دلوقتي كربوكسيل جروب بتاع الفاتي اسيد الجديد واعيد الدوره مره اخرى نقعد نعيد لغايه ما ايه؟ نخلص على الفاتي اسيد خالص. يعني لو ابتديت من الاول ان عندي 16 كاربون يبقى دلوقتي عندي كام؟ 14 نعيد الدوره اتفضل 12 نعيد الدوره 10 8 6 4 وبعدين 2 و2 اوكي؟ طب يعني لو عندي من الاول 16 كاربون عاوز كام دوره علشان احصل في الاخر على كام اسيد الكويت؟ اسئله صعبه قوي ها؟ هقول سؤال ثاني انا عندي 16 كارب بالميتيك اسيد عاوز كام دوره؟ سبع دورات عشان اعمل كام اسيد الكويت؟ 8 طب ازاي كل دوره بتطلع واحد اسيد الكويت؟ اخر دوره بتطلع اثنين بالظبط ما فضل في الاخر اربعه ده اربعه دول ادوا اثنين واثنين يعني نفرض ان دي اخر دوره يبقى سي الار دي ايه؟ سي اتش 3 مش كده؟ يبقى الار دي سي اتش 3 يبقى ده اسيتيك او ايه؟ وده كمان اسيتيك يبقى فضل اسم الانزيم الاخير لسه ما قلناهوش. نسميه ايه الاخير يا ترى؟ الاخير ده بيعمل ايه؟ ده بيكسر هنا بين الالفا والبيتا كاربون ها؟ بايه؟ بالسلفر بتاع كوانزايم ايه؟ مش كده؟ السلفر بتاع كوانزايم ايه هو العدد ساعد على الكسر فعشان كده بنسميه بيتا كيتو لان ده بيتا كيتو ثايوليز لان الثايوليز يعني بيكسر بالسلفر ثايو يعني سلفر ثايوليز لانه بيكسر باستخدام السلفر بتاع كوانزايم فالخطوة الأخيرة بتتم استخدام البيتا كيتو ثايوليز أو 3 كيتو ثايوليز خد بالكوا 3 كيتو هي بيتا كيتو لكن حاجة واحدة أي واحد من دول ثلاثة ممكن أحط بدها بيتا على طول ها بيتا ممكن نحط محلها غلاف او العكس البيتا كيتو ثايوليز هو ال 3 كيتو ثايوليز هو اخر انزيم وبيعمل لي شورتر تشين فاتي اسيد شورتر باي 2 كاربونز واقول نعيد لغايه ما نخلص الفاتي اسيد